جمهور المسلمين في العالم الإسلامي أو كثيرا من المسلمين يخوضون في القبوريات والزيارات بما ليس فيه هدى من الله على سنة رسول الله. أنا أقول أكثر وكثير، فلا بد من تأصيل شرعي وفق الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم فيما يعتقد المؤمن فيما يتعلق بالزيارة والقبوريات وفيما يدين لله به، لأنه لا بد من أصلين عظيمين، وهذا أيضا من تأصيل قبل الشروع والعود في دراسة كتاب ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في كتابيه العبودية وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال: الدين مبني على قاعدتين عظيمتين. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية في كتابي العبودية وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، يقول: الدين مؤسس على قاعدتين عظيمتين. عندما يكون المسلم خالي الوفاض من هذه القواعد المأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله، فإنه يخبط في العقيدة خبط عشواء، تارة بعقله وتارة بهواه وتارة بالعرف وتارة بالعادة، فيجعلها محكمة في نصوص القرآن والسنة. يقول: الدين مؤسس على قاعدتين عظيمتين، أولاهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا ما كان في قواعد نستأنس بها في العقيدة لعلمائنا الربانيين، فإن الأهواء تتغاذف بنا والآراء أكثر من عدد البشر، فرأي من لرأي من نذعن، ولفتوى من نستكن، ولقول من ننقاد. لا بد من أن يقعد المسلم نفسه بقواعد ينضبط قلبا وقالبا. وأنا أمثل، معليش حتى بس يحصل شيء من التجميع المشتت. أمس القريب وأنا صاعد في مصعد الأربعين، أسميه مصعد الأربعين لمواقف الدور الأول والثاني، صعد اثنان في هذا المصعد، أبين لك كيف ينضبط المسلم المنضبط والمسلم غير المنضبط. صعد اثنان معي، أحدهما رجل كبير شايب على لغة العامة وسوقة الناس، والآخر طالب علم. هذا الرجل الكبير يتعكز على عصا، عطس فحمد الله، فقلنا له: يرحمك الله، انتبه إلى انضباط غير انضباط، لا تقول عقل عقل عقل عقل، يقع في الشرك الأكبر يقول لك عقل، هو الناس كده يقولوا يا عدوي ويا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عطس فقلنا له: يرحمك الله، فرجع يقول: يهدينا ويهديكم الله ويهدي المسلمين أجمعين. إيش فيها وإيش فيها ها؟ فكان معي أحد المشايخ شديد، وقف والصلاة قامت، قال له يهديكم الله فقط؟ رجع لعامه يقول يهدينا ويهديكم الله والمسلمين أجمعين. هو هذا مسكين العامي غير منضبط، غير منضبط بالسنة. هو يقيس الأذكار بالعقل، يقول بدلا من أدعو لنفسي أدعو للمسلمين أجمعين، لكن المقام مقام تعبد وعبودية ومتابعة، مقام عبودية وعبادة ومتابعة، مهو مقام عرف ولا عادة. يعني لو فرض علينا في مثل هذه المجالس، لو فرض علينا أن نقرر ما تعارف الناس عليه، قلنا سلام عليكم وأقفلنا الكتب، لكن هنا نقرر ما نعتقد وندين لله به من كتاب الله وسنة رسول الله على منهج أثري يعتمد على هاتين القاعدتين اللتين قالهما ابن تيمية. القاعدة الأولى أساس الدين، الدين مبني على قاعدتين، إحداهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله، لا متبوع بحق سوى رسول الله. القاعدة الثانية المتابعة لرسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني. لا تقول لي فلان ولا العرف ولا الناس يقولون، وإيش نقول عيب، ها الناس كلهم يأكلون بشمالهم نأكل بشمالنا، لأن مقتضى المدنية والحضارة تقتضي أن تأكل باليمين والشمال، لماذا لا نأكل إلا باليمين؟ هل الشمال شلة؟ لماذا نخليها من الخدمة؟ نخدم باليمين ونخدم باليسار، هذا ما عندنا، كل بيمينك، ما استطعت لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه. الدين مبني على أساسين قاعدتين عظيمتين، القاعدة الأولى شهادة تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونبهت مرارا عشرات المرات إيش معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، إخلاص جميع أنواع العبادة لله، ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. المتابعة شهادة أن محمد رسول الله، يعني لا متبوع بحق سوى رسول الله، يعني عندما أقول لك هذه سنة لا تقول لي فلان، يعني مثل فلان مثل من؟ مثل أبي حنيفة مالك الشافعي أحمد، دونهم ابن باز وابن عثيمين والعلماء والألباني والعلماء الربانيين، ما في، دعوا كل قول عند قول محمد، ما آمن في دينه كمخاطر. لا تقول لي العرف العادة شيخ القبيلة شيخ الشعب يقول كذا، لا هذا ممنوع. ولا تقول لي لا إله إلا الله معناها لا رب سواه، وإن الحكم إلا له، هذا موجود لكن يأتي تبعا، أولا إخلاص العبادة لله، بعد ذلك من مقتضيات لا إله إلا الله ألا يحكم في أرض الله إلا بشرع الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأصل الثاني المتابعة لرسول الله، المتابعة لرسول الله في كل ما نأتي وفي كل ما نذر، وهذا من بركات طلب العلم، يعني علم قليل على قدر حالنا، ما في يعني الآن ذاك العلم اللي وحفظ وتوسع وبسط إلا من رحم ربي، لكن هذا العلم القليل إن حققنا فيه هذين الأصلين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والمتابعة الدقيقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما نأتي وفي كل ما نذر، إذن هي إحدى الجوائز الكبر للوصول بهذا الحق إلى الحق، وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. صفحة 61 و200 يا شيخ ناصر، بسم الله. قال وفي الصحيح عن جابر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400. ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما نال ممن بعدهم، فلم يكن فيهم من يتعمد الكذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان له أعمال غير ذلك قد تنكر عليه، ولم يكن فيهم أحد من أهل البدع المشهورة. طيب، قال رحمه الله، قال: وفي الصحيح عن جابر، هو الآن يسرد فضل السلف على الخلف، يسرد ابن تيمية فضل السلف وعلى رأس السلف الصحابة. دعك الآن من الجعجعة الإعلامية الموجودة في الفضائيات: سلفيون تكفيريون، سلفيون جهاديون، حزب، ما عندنا إلا حزب وطائفة على منهج واحد. هو سماكم المسلمين على أي منهج؟ على أي منهج؟ على منهج رشيد وطريق سديد وعود حميد، هو طريق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا معنى سلف، ما هو سلف يعني أجمعكم أقول ترى إيه نحن البشكة سلفيون، نحن إن شاء الله ما ندين لله إلا بالإسلام المنزل على النبي المرسل الذي يمثله من ينتسب إلى السلف، سواء سموا بأهل الحديث أو بأصحاب الحديث أو بالسلفيين أو بغيرهم، لكن لا نرضى تجمعا ولا تحزبا باسم ولقب معين نشق به عصا المسلمين ونفارق به جماعة المسلمين، بل نحن مع الجماعة، جماعة أهل السنة والجماعة، سمعا وطاعة في طاعة الله وليس في معصية الله، في طاعة الله وليس في معصية الله ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر لنا فضل السلف، يقول لا سيما الصحابة رضي الله عنهم، يقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم كما ورد في البخاري ومسلم، حديث جابر في البخاري ومسلم، يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم خير أهل الأرض، أنتم خير أهل الأرض. قال جابر: قالها رسول الله يوم الحديبية، وكنا 1400. أنتم خير أهل الأرض، تزكية من رسول الله لذلك الجيل الفريد والمجتمع العظيم، صحابة رسول الله ممن رضيهم الله لصحبة نبيه. قال، انتبه لهذا، قال ابن تيمية: ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما نال ممن بعدهم. تلبيس إبليس على الصحابة لا يكاد يذكر مع من جاء بعدهم، لا سيما من تأخر عن زمانهم. تلبيسات إبليس على من بعد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لا يكاد يقارن، ما في مقارنة. ليش قل تلبيس إبليس؟ قل إغواء إبليس للصحابة. لماذا؟ لأنهم شهدوا الوحي، سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سؤال: متى يقل الإغواء من الشيطان لبني الإنسان للمسلمين؟ متى يقل الإغواء والإضلال من الشيطان؟ متى؟ إذا كنا كما كانوا. هذا معنى سلف، ما هو سلف جماعة يتجمعوا هنا في السعودية ولا في مصر ولا في اليمن، نحن سلفيون، نحن أهل السنة والجماعة، غيرنا ضلال، غيرنا مبتدعة، هؤلاء على ضلال، شقوا عصى المسلمين، ادعوا أن أهل السنة والجماعة كلهم هم وغيرهم على ضلال مبين، حتى إن الواحد منهم موسوس إذا صلى بجوار واحد قال: والله أنا ما أدري، أصلي جنبه لكن ما أدري عقيدته كيف، موسوس، هذا موسوس. ويبدأ الشيطان يلبس مع هذه الوسوسة. يا أخي المسلم الأصل فيه البراءة، حتى يرد يصلنا عنه قول أو عمل يدل على أنه من أصحاب البدع والأهواء ومن أصحاب الانحرافات والشبهات والشهوات. احسن الظن، احسن الظن بإخوانك المسلمين. يقول أنتم خير أهل الأرض، ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم. هذه قاعدة ذهبية، يطمع الشيطان أن ينال من الإنسان إذا كان على غير منهج السلف. يطمع الشيطان أن ينال من الإنسان إذا كان على غير منهج السلف. ولذلك قال حذيفة بن اليمان: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها. قاعدة سلفية أثرية: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. كل ليلة جمعة تأخذ عيالك وأهلك وتوقف قدام قبر الرسول كده بهذا الأسلوب كل ليلة جمعة، قال لأن الرسول يقول أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة. يا أخي أكثر، أكثر من الصلاة، لكن ما قال أكثر من القيام والوقوف أمام قبر الرسول. أنا أعلم أن هذا مثل الوخزات ومثل الضربات بل الطعنات عند بعض الناس الذين ما أسسوا أنفسهم على هذين الأساسين العظيمين اللذين ذكرهما، اللذان ذكرهما ابن تيمية: تحقيق الشهادتين وتحقيق المتابعة لرسول الله. كذا بس مزاج، مزاج. ولذلك بعض الناس قال الجواب الباهر تدرسه في مسجد رسول الله وأمام قبر رسول الله. طيب وندرسه ليش؟ ليش لا؟ لما لا؟ وابن تيمية يقرر ما يقرره أصحاب المذاهب الأربعة، وكثير من الناس اليوم بس بالمزاج. ولذلك ينظر إليك حتى النظرات، ترى يعني الإنسان يتوسم، المسلم يتفرس المحبين من المبغضين. حتى عندما تتقي بعض الناس قال ليش الكتاب هذا؟ قال الجواب الباهي في زوار المقابر. قال معروف، معروف ابن تيمية منسجن من أجله، يعني كل من انسجن خلاص ضل ضلالا مبينا. سجون الظلمة في العالم كله ممتلئة بالصالحين، فهل تحول الفجرة إلى صالحين والصالحون إلى فجرة؟ ابن تيمية مات وهو مسجون سجين في القلعة، مين اللي معاه؟ ابن القيم. إيش كتبهم الآن؟ إيش تمثل كتبهم منا نحن المسلمين أهل الإسلام؟ الله أكبر. لو قلت ابن تيمية نزل الكلام على قلب المؤمن من أمثالكم السليم المعتدل ينزل والله بردا وسلاما. يقول قال ابن القيم: وإذا الذين تربوا على غير هذا المنهج الإسلامي الأصيل، من يوم تقول قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال محمد بن عبد الوهاب، قال نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه معوج أصحاب الفطر مثل اللي به مس من الشيطان. شوف اللي به مس من الشيطان من يوم يجلس أو يوقف وتبدأ بسم الله، أعوذ بالله من بسم الله ألف لام ميم، ذلك الكتاب لله ما في السماء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبدأ يرتعش وينتفض. ما هو اللي يرتعش؟ الجني اللي فيه. وهؤلاء عندما تقول لهم قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن عبد الوهاب، قال ابن رجب، عقيدة السلف كذا، يبدأ الواحد ينتفض وينتقض، ويقول هذول من فين جايبين لنا هم هذول؟ أعوذ بالله، من فين جايبين لنا هم هذول؟ من أي جهة جايبين لنا هذول؟ نحن 100 سنة هنا أبا عن جد وراثة. إيش وراثة؟ نعم، في تجويد القرآن، في الصوت الحسن، لكن في العقيدة ما في وراثة. أبوي كان يجي ينبطح على قبر الرسول ويدخل يده جوة المحيط حول رسوله، هذا ما في، هذه تخريف تخبيط. ما في أبوي وجدي، نعم أشياء عادة طيبة، يفطر صائمين، نسمع صوت حسن، ما في مشكلة. لكن هذا انتبه، ترى انتبه، جدد عقيدتك، جدد إيمانك، صحح اتباعك لرسول الله، حقق هذين الأساسين، حقق هذين الأساسين. لا تقول يا شيخ أنت تقول إيش أنتم من تلال لأنكم في المدينة، نحن عندنا الألوف يطوفون حول القبور. يا أخي خليهم ملايين، ما هم ألوف، ضالون، عجيب. 10 ملايين يطوفون حول القبر ضالون. نعم ضالون، ما في طواف حول القبور، ما في ذبح القبور، ما في دعاء لغير الله. يا شيخ، هذا الدستور 150 سنة يحكمنا، تقول هو غير شرع الله؟ نعم، خذ تفصيلات هذا الدستور، كلها مناقضة لكتاب الله ولسنة رسول الله. هذا تمرد على شرع الله، هذا حكم بغير ما أنزل الله. 200 سنة حتى لو كان 1000 سنة، ما دام ليس على كتاب الله وليس على سنة رسول الله فهو طغيان وأصحابه طواغيت، طغيان وأصحابه طواغيت. أعيد عبارة ابن تيمية، والله كل سطر لو حفظه الإنسان ما كان كثيرا. وأنا من فترة عملت في كتب ابن تيمية عملية لنفسي، وهو أن يقرأها الإنسان ويستل منها قواعد عقدية، قواعد تتعلق بالإحسان، قواعد تتعلق بالإيمان، قواعد فقهية أصولية، تجد أشياء عجيبة وغريبة ما يتنازع فيها عالمان راسخان من علماء أهل السنة والجماعة، ما هو من علماء يا سيدي يا مولاي يا رسول الله المدد المدد. الله أكبر، شرك ولو طالت لحيته، وكبرت عمامته، وتوسعت جبته، والتمعت بشوته، ولا تزعل، هذا كله بلا ريب ضلال مبين. يجب أن نؤصل كلماتنا حتى لا يطمع في إغوائنا الشيطان. طيب، هذا المجتمع الفاضل، مجتمع الصحابة، بماذا يتميز؟ يقول: لم يكن فيهم من يتعمد الكذب، لم يكن في الصحابة من يتعمد الكذب، لم يكن في الصحابة، شوف نص ابن تيمية، لم يكن في الصحابة من يتعمد الكذب. أقول ما أكملت الفوائد، بدأت في الفتاوى وغيرها، وآخرها جامع الرسائل، وفيه 25 كتابا لابن تيمية ليست من فتاواه وفي المطبوعة، وحتى لو طبعت ها هنا قبلت على نسخ خطية معتمدة. يقرأ الإنسان ويأتي بنص كلام ابن تيمية ودليله من القرآن والسنة ويجعله على حاشية الكتاب، يرجع إليه مرتين وثلاثا لن ينساها، يترسم خطاه، يقرب من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو التدين الرشيد، هذا منهج السلف الأصيل. أرجو أن نتأصل في علومنا ومعارفنا وسلوكياتنا باثر هذا المنهج. يقول: الصحابة لم يكن فيهم من يتعمد الكذب. أقول من الأدلة، والأدلة كثيرة، ما رواه ابن جرير والبزار بسند حسن عن أنس قال، عن أنس رضي الله عنه قال: والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. روى ابن جرير والبزار بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله ما كنا نكذب وما ندري ما الكذب، ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. على خلاف خصوم الصحابة من الروافض عليهم من الله ما يستحقونه، كما قال ابن تيمية نفسه: ما رأيت في أهل الأهواء والبدع أكذب من الروافض، أكبر كذابين في الدنيا، أكبر كذابين في الدنيا، قلها صراحة واضحة، لأنهم لا يبقون فيكم ولا يذرون، يكفرونكم، يزندقونكم، يلحدونكم، يستحبون دماءكم. عاد نحن بعد كده سبحان الله برضو نبقى على ما كنا قديم، تحفظ تحدد، يا أخي هم ما يتحفظون يتحددون، يا أخي هم يكفرونك ويخرجونك من الإسلام ويستبيحون دماءك. ولذلك شوف هذه الكيماويات التي قتل بها الألوف من إخواننا في سوريا في الشام، هذه ما جاءت بصواريخ علوية نصيرية فحسب، هذه جاءت بقاذفات، نعم قد تكون الصواريخ علوية والقاذفات رافضية، يحاربونكم ليريقوا دماءكم وليزهقوا أنفسكم وليهتكوا أعراضكم. أرجوك أرجوك ما تأتيني تقول لي تحفظ، التحفظ مطلوب والانضباط مطلوب، لكن أهل البدع لا سيما الذين يستبيحون العقيدة والدماء يجب ألا نهاود ولا نهادن، وقد انكشفت الحرب عن وجه قبيح ليس لإزالة عقائدنا عقيدتنا بل إزالة وجودنا من الوجود، إراقة دمائنا وهتك أعراضنا. نرجو ألا نلدغ من جحر مرتين، نقول لا يمكن يجينا وقت، يمكن يجينا وقت نتصافح ويقبل بعضنا بعضا. هو قد يقبلك تقية وينحني لك تقية ويشهد لك مناسبة تقية، ولكن والله ما يظهرون لكم إلا القتل وإلا سفك الدماء. فهذه عقيدة نورثها لأبنائنا، عندما تردع الأم اللبن لرضيعها تقول ترى تقول لإخوانها أنا أرضعه، وانتبهوا لهذا الإرضاع، أشد الناس عداوة لكم المحاربون لدينكم المحاربون لعقيدتكم هم فرق سيأتي ذكرهم، منهم الرافضة بل هم أشرسهم، وانتبه لهذا الأمر. لم يكن فيه من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظ لي الأدب الرفيع، وإن كان له أعمال غير ذلك قد تنكر عليه. أعيد مرة ثانية، وإن كان له أعمال غير ذلك قد تنكر عليه. هو يتكلم عن من؟ عن الصحابة، ما قال كذا فيهم ويخطيهم، هذا ما هو من منهج أهل السنة مع الصحابة رضي الله عنهم، يجب التأدب. تكفي مثل هذه الإشارة لبيان عقيدتنا في الصحابة وأنهم ليسوا بمعصومين، وما داموا ليسوا بمعصومين فهم يصيبون ويخطئون، وما داموا يصيبون ويخطئون فإننا نصوب المصيب ونخطئ المخطئ مع ما نفترق به عن عقيدة المبتدعة رضي الله عنهم أجمعين. اختلف عبد الله بن عمر وابن عباس، والحق والصواب مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ما في إيش الغثائية هذه، إيش هذه، هذه أشبه ما تكون بالديمقراطية الغربية، ليش اختار معاوية كذا، لا لا لا لا أبدا، انتبه، هذا مجال خط عريض، خط أحمر كما يقولون، خط أحمر لا تتجاوز هذا الخط الأحمر، خطير جدا. الصحابة لا ينال المسلم الذي سلم في إسلامه وإيمانه وعقيدته، لا يمكن أن ينال من أحد من الصحابة أبدا. شوف، وإن كان له أعمال غير ذلك قد تنكر عليه، لأن أهل السنة لا يعتقدون العصمة في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب لو أخطأ بعضهم، يقال أخطأ رضي الله عنه، أخطأ رضي الله عنه، وهو دائر بين الأجر والأجرين. يعني مثلا مثل أسامة بن زيد عندما قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال أسامة رضي الله عنه إنما قالها خشية من القتل، عندما رأى السيف قال لا إله إلا الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن صدره عن قلبه، أشققت عن قلبه. هذا مثال من قول ابن تيمية، وإن كان له أعمال غير ذلك قد تنكر عليه، قد تنكر عليه، فكان ماذا؟ لكن مع التردي والتأدب مع ذلك المجتمع الفاضل، لما لا كما يفعل أهل البدع إن كانوا من أهل الأهواء والبدع، ولا كما يفعل الجهلة والمتعجلون حتى ولو كانوا من هذه الأمة، لكنهم لم يتأدبوا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان ابن عبد البر رحمه الله صاحب كتاب الاستيعاب، قالوا كتابه هذا، كتابه هذا عمدة في تراجم الصحابة، غير ما شانه من ذكر ما شجر بين الصحابة. وما الذي ذكره ابن عبد البر؟ شيء يسير، شيء لا يكاد يذكر فانتبه لهذا المجتمع الفاضل. قال: ولم يكن فيهم أحد من أهل البدع المشهورة. لم يكن في الصحابة أحد من أهل البدع المشهورة. ثم يأتي على نماذج من هذه البدع لا سيما المتقدم القديم منها فيقول: نعم. قال رحمه الله: ولم يكن فيهم أحد من أهل البدع المشهورة كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجهمية. طيب، ذكر أنواعا منهم الخوارج. الخوارج جمع خارجي، والخوارج هم الذين خرجوا على علي وانحازوا بحروراء في الزمن القديم. والخوارج في كل عصر ومصر هم الذين يفارقون الجماعة وينزعون يدا من طاعة الإمام الذي بويع على كتاب الله وسنة رسول الله. بويع على كتاب الله وسنة رسول الله. هؤلاء خوارج. وبالقدر الذي يلتزم الإنسان النأي والبعد عن منهج الخوارج تكون سلامته في عقيدته من مذهب ومنهج الخوارج. انتبه، وهذا يحتاج إلى أن ننضبط حتى في الألفاظ. يعني لو بويع لأحد السلاطين والملوك والأمراء والرؤساء على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه البيعة ملزمة، بيعة شرعية نتقرب بها إلى الله عز في علاه على كتاب الله وسنة رسول الله وليس في معصية الله، إذ الأمر كما قال رسول الله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه هي الطاعة، واجبة للحفاظ على عقيدة المسلمين، على دين المسلمين، على معاملة المسلمين، على أدبيات المسلمين، على أمن المسلمين. شوف الآن كيف الأمن، أمن ها؟ تسمع في العالم الخارجي كيف الأمن، مستوى الأمن منحط، ها؟ اضطرابات، فتن، قتل، تعرف هذا كله نتيجة إيش؟ نتيجة عدم تحكيم شرع الله، عدم العمل بشرع الله المنزل على رسول الله، بضعف أو فقد عمل المسلمين بهذين الأساسين: تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ من زمن، من عشرات السنين ترك الحكم بغير ما أنزل الله إلا في من رحم الله، ونسأل الله أن يجعلنا في هذه البلاد وفي كل بلدان المسلمين من المرحومين، فنحكم شرع الله. ها؟ وهذا لا يأتي عشوائيا. لا تقول أنت أنا ما أتكلم عن شيء خارج الحدود، أنا أتكلم عن نفسي وعن نفسك. عندما ترجع لبيتك هل تحكم شرع الله؟ ها؟ ولا للزوجة تصلي ولا الأبناء يصلون، وهم أشبه ما يكونون باليهود والنصارى، وفي النهاية نتفلسف نقول: ليش الدنيا ما تحكم شرع الله؟ أنت حكم شرع الله في البيت؟ أنا وأنت حكمنا شرع الله في البيت؟ الزوجة تذهب إلى أمريكا تتفسح شهر شهرين من دون محرم، ها؟ هذا شرع الله؟ البطون امتلأت بالربا، هذا شرع الله؟ هذا تحكيم شرع الله؟ قبل ما نتفلسف نقول: ليش البلدان الإسلامية حولنا ما تحكم شرع الله؟ حكم شرع الله في بيتك عندما ترجع الآن بعد صلاة العشاء. ها؟ البيت فيه من الصلبان وفيه من عادات اليهود والنصارى ما الله عز وجل به عليم. كل مخالفة في البيت ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. بعض الناس إذا جلس في المجلس يحب أنه يعني تبعده، يتكلم بأرقام فلكية، الناس وما أدري إيش عملوا، وعندما تشوف تدخل في البيت تقول: يا لطيف، هذا بيت يهود ولا بيت مسلمين؟ بيت يهود ونصارى ولا بيت مسلمين؟ ابدأ يا شيخ، ابدأ بالبيت. أنا ما أطالب الآن، ما نطالب بناس بعيدين، ها؟ لأن البعيد بعيد، القريب قريب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، نسأل الله السلام والعافية. قال: والروافض، تقدم ذكر صفحة 31 و200 كلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية. لاحظ هذا توصيف من ابن تيمية للروافض، يقول الرافضة غلوا في الرسل بل في الأئمة حتى اتخذوهم أربابا من دون الله فتجدهم يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يصلون فيها جمعة ولا جماعة كما ترون الآن، لا جمعة ولا جماعة، يجاورون بالمئات، لا صلاة لا سلام لا كلام، مساجد ما يمكن أن حتى في الوظائف والأعمال التي يختلطون فيها مع أهل الحق والصواب أبدا لا يمكن يصلون معهم، حتى ما يفطرون ولا يتقهون، قهوتهم وقدوعهم وجلوسهم، وأنا أقول عقيدتهم، لا يمكن للمسلم أن يفارق إخوانه المسلمين مثلكم، إلا التآلف والتعارف والتكاتف والتعاون على البر، لكن دول شذاذ الآفاق، والله ما شذوا بأجسادهم وبمجالسهم وبقدوعهم وتمرهم وقهوتهم وبصلاتهم إلا لأنهم شذوا في عقيدتهم. انتبه لهذا. بعض الناس يقول يا أخي الأمر واسع، الأمر واسع، نحن نقبضهم يسدلون، واسع الأمر، خليهم، والمالكية بيسدلون. عجيب، هذا مغفل، ده هذا اللي يعتقد هذه العقيدة مغفل. يا أخي خليهم يصلون في البلاط، عسى يصلون في البلاط الحامي اللي برا، ما لنا ولهم. يا أخي ما صلوا في البلاط إلا ما فارقوا بالصلاة في البلاط إلا لما فارقونا في العقيدة. انتبه لهذا. من آذى سنيا فقد صافح عليا. لكن بعض الناس عقيدته سبحان الله، مولاي وسيدي، والانحناء والركوع والتمسح والتبرك، عادي بينكر على الروافض وينكر على أهل الأهواء والبدع. يا أخي قوي عقيدتك، قوي عقيدتك، ساكن رسول الله يجب أن يكون قوي العقيدة وقويا في الأدب والخلق، ما في مشكلة، هذا ما يتعارض مع قوة الأدب أبدا. شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم انتهينا الحمد لله منها. الآن ندخل من الغد في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مشكلة، لكن أول شيء العقيدة. قبل ما تتبسم لي صحح العقيدة من فضلك، قبل ما تبتسم، الابتسام صدقة ومن شمائل النبي، لكن صحح العقيدة. ترى أنا ما يهمني أن تتبسم في وجهي ولا أن تتفانى في خدمتي وفي ضيافتي وإكرامي وأنت تدعو غير الله، والله ما أعبأ بهذه الضيافة ولا بهذا الكرم، لأنك تدعو غير الله، تعتقد اعتقاد خرافي. انتبه لهذا، العقيدة أولا. يقول وإن صلوا فيها صلوا فيها وحدانا، يعظمون المشاهد المبنية على القبور، يعكفون عليها مشابهة للمشركين، ويحجون إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق، ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج إلى الكعبة. الحج إلى القبور عندهم، قبور أئمتهم المزعومين، أعظم من الحج إلى الكعبة. بل حتى في سوريا الشام بنوا مشاهد منسوبة لزينب ولغيرها من المضحكات، فصصوها وجصصوها وذهبوها وفضضوها، وهي منحولة النسبة إلى زينب وإلى من ينسب من آل البيت. هذا أشبه بمن يفعل إيش؟ فعل الجاهلين الآن. شوف الجاهلين الآن إيش من السنة، من السنة، لما تضعف العقيدة يلتحق السني بالرافضي. مسجد فاطمة في الحمرة، حي الحمرة في جدة، باصات وأتوبيسات بالألوف بالألوف، إيش يفعلون أولياء الحجاج والزوار؟ قال يزورون مسجد فاطمة. يا أخي نحن نعرف هذا من عشرات السنين، هذا الحمرة ما كان موجود، هذا بلاش كذب، ها؟ مسجد فاطمة، مسجد فاطمة والحجاج والزوار والمعتمرين إلى الأسبوع الماضي وإلى لحظتك هذه للصلاة. هذا ولا فيهم شبه بالروافض، هذول الخرافيين فيهم شبه بالروافض، ها؟ حتى لو ثبت أنه مسجد فاطمة، عمر بن الخطاب كان يضرب من يتتبع المساجد، أوه مسجد الجن ركعتين بالبركة، مسجد بالقرب من قبر خديجة بالمعلاة ركعتين بالبركة، مسجد في الطريق، يقال بعض الصحابة سلك ركعتين بالبركة. هذا عمر بن الخطاب كان يضرب عليه يقول إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا بمثل هذا. تتبعوا أثار أنبيائهم وأوليائهم وصالحيهم، ركعتين بالبركة وركعتين بالبركة، وبعدين بعد الركعتين تمسح، وبعد التمسح أخذ التراب، وبعد التراب خرافات خرافات. هذا معنى عقيدة خرافية، ما هو إني أنا أحمل عقيدة وهابية وذاك يحمل عقيدة خرافية، لا، حقيقة في انحراف. انتبه لهذا، لا، أهل المدينة يجب أن يقتدى بهم، ما هو في الابتسام وفي إطعام الطعام وفي تفطير الصائمين، جزاهم الله خيرا، أولا في عقيدتهم، وأن يكونوا مناصرين. ما يقولون طيب ليه سيدنا الشيخ ما عمره يتطرق لفقه القبوريات بس للفروعيات في الفقهيات؟ عجيب. الفقه أولا فقه العقيدة، وبعدين فقه الحلال والحرام، سواء على مذهب الحنابلة أو مذهب المالكية أو مذهب الحنفية أو مذهب الشافعية، لكن أولا الفقه فقه العقيدة. وأنا مالي دخل، مالي دخل أنت تقول لي فلان جلس 60 سنة ها ما يتكلم عن فقه قبوريات ولا زيارات. أنا مالي ومال هذا يا أخي، هذا في القرآن والسنة، عقيدة عقيدة في القرآن والسنة، إيش اللي تعتقد فيما بينك وبين الله عز في علاه؟ يقول أولئك الروافض يسبون من لا يستغني بالحج إليها عن الحج الذي فرضه الله على عباده، ومن لا يستغني بها عن الجمعة والجماعة. انظر منهاج السنة النبوية، منهاج السنة النبوية قد ذكرته مرارا، وهو كتاب كبير في قرابة 10 مجلدات يتحاشاه الروافض والجهمية والمعتزلة وأهل البدع، سماه ابن تيمية منهاج السنة النبوية في الرد على المعتزلة والقدرية والجهمية والرافضة. ما تقرأ هذا إلا إن كنت طالب علم أو عالم، إنما تقرأ مختصره، مختصر منهاج السنة النبوية. يقرأ مختصر منهاج السنة النبوية لشيخنا الراسخ في العقيدة فضيلة الشيخ أو معالي الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، يقرأ هذا الكتاب مختصر منهاج السنة النبوية لأي أحد من الصالحين، يقرأ هذا حتى يعرف عدوه من صديقه، حتى يعرف عدوه من صديقه. طيب، يقول لم يكن في الصحابة من أحد من أهل البدع كالخوارج والروافض والقدرية. القدرية طبعا يقولون إن الله لا يعلم بالحوادث، هناك من ينفي القدر لا سيما من المتقدمين، ومنهم من يقول بأن الله لا يعلم بالحوادث حتى تقع، ويقولون العبد خالق فعله. قال والمرجئة فرق، من الفرق من يقول الإيمان معرفة بالقلب، من فرق المرجئة من يقول الإيمان معرفة قلبية، فلا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة معصية، طاعة كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب. هذا من فرق المرجئة. منهم من يقول، وهم الكرامية أتباع محمد بن كرام، يقول الإيمان قول باللسان بس، الإيمان قول باللسان. انتبه لهذا، أنا أصل بكم. مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان لا يزيد ولا ينقص، تصديق بالقلب وقول باللسان، وليس العمل من الإيمان. هذا مذهب المرجئة، ومرجئة الفقهاء لا يزالون موجودين وبكثرة، وينتسبون لأحد المذاهب المعروفة والمشهورة. قال والجهمية تكلمنا عنه، عن هذه الفرقة بكلام مسهب مفصل في كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري. قال بل كل هؤلاء إنما حدثوا في من بعدهم. نعم، قال رحمه الله بل كل هؤلاء إنما حدثوا في من بعدهم، ولم يكن فيهم من طمع الشيطان أن يتراءى له في صورة بشر ويقول أنا الخضر أو أنا إبراهيم أو موسى أو عيسى أو المسيح، أو أن يكلمه عند قبر حتى يظن أن صاحب القبر كلمه. بل هذا إنما ناله في من بعدهم، وناله أيضا من النصارى حيث أتاهم بعد الصلب وقال أنا هو المسيح، وهذه مواضيع المسامير، ولا يقول أنا الشيطان، فإن الشيطان لا يكون جسدا أو كما قال. لاحظ للعبارة هذه، يقول رحمه الله لم يكن في الصحابة، لم يكن فيهم يعني في الصحابة من طمع الشيطان أن يتراءى له في صورة بشر كما يدعي بعض الناس الآن الولاية، ويقولون رأينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عيانا عشرات المرات، وهذا يزيد المريدين فيه انحناء وعبادة واعتقادا بأنه سيد الأولياء وسيد أصحاب الكرامات. ولذلك عندما وجهت بعض الأسئلة من تلك الصورة، الصورة اللي انتشرت بين الناس في أن خطبة جمعة كان واحد من الجالسين يظهر عليه البياض، وجهه ثيابه كلها بيضاء، أحدث رجة بين الناس، قال يا عجبا يا عجبا يا عجبا الكرامات من قطعت، رجل في المسجد النبوي أثناء خطبة الجمعة يظهر البياض على وجهه وعلى ثوبه. يا أخي حتى لو كان، لو سلمنا أنها ما هي فبركة تصويرية، ها، لو سلمنا جدلا أن واحدا منا الآن أراد الله أن يكرمه فظهر على وجهه النور، إيش تريد يعني منا؟ نبعد الميكروفون وننحني له، نقول أنت ربنا الأعلى؟ هذا عقيدة المخرفين، من يوم ما يلتمع لمعان أو يرون شيئا من الإلماع على وجه الشيخ قالوا والله ما ازددنا فيك إلا يقينا. يعني ازددنا فيك يقينا إيش يعني؟ يعني أنك صاحب كرامات وولايات. يعني إيش صاحب كرامات وولايات؟ يعني يدعونه من دون الله، يتوسلون به، نعم يتوسلون به، يجعلونه وسيلة للقرب من الله، يجعلون التوسل به. هذا هو ما يريده الشيطان، هذا ما يريده الشيطان. يا أخي حتى لو خرج من وجهك نور وكلك صرت نور، نقول سبحان الله يا أخي لا تغتر، لعل الله يعني أكرمك، فأخرج من وجهك النور وسطع في بيتك وفي ظلمائك النور. لكن انتبه، لا يكون هذا تلبيس إبليس، تترك لنا صلاة الفجر يخرج من وجهك النور بعد العشاء وتروح تنام عن صلاة الفجر وتترك صلاة الليل في ذلك الوقت، بس تجلس لنا مع النور، تجلس لنا مع النور طول الليل وتترك لنا صلاة الليل وصلاة الوتر وصلاة الوتر. انتبه، هذا تلبيس إبليس، تلبيس إبليس. والناس الذين ضعفت عقيدتهم مغرمون بمثل هذا، سيدنا شيخنا مولانا تبركوا به، انحنوا له، تمسحوا به، قبلوه، تنالكم البركة. هذا اللي يقع فيه بعض الناس، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لم يكن فيهم من طمع الشيطان أن يتراءى له في صورة بشر ويقول أنا الخضر. الخضر يعتقد ألوف، بلاش يقول ملايين حتى لا يقال مبالغ، ألوف المسلمين يعتقدون بأن الخضر لا يزال على قيد الحياة، وأنه يشهد المشاهد، وأنه يحضر المجالس، وأنه قد يشارك في الموالد. هذا كله ضلال مبين وتخبيط في العقيدة، تخريف. أو أن أنا إبراهيم أو موسى أو عيسى أو المسيح، أو أن يكلمه عند قبر حتى يظن أن صاحب القبر كلمه. الآن هذا الكلام، حتى يظن من لبس عليه إبليس أن رسول الله كلمه من عند القبر لكثرة صلاته وسلامه على خير الأنام وسكونه وخشوعه. إيش أشهر شيء ينقدح في ذهنك؟ آثاره، وبكل أسف وأسى لا زالت موجودة، وأنت تقف أمام قبر رسول الله على يسارك. إيش هذا الحدث؟ بسم الله، أريحوني. إيش هذا الحدث؟ آثاره لا زالت موجودة في لوحة مخطوطة محفورة، عندما تقف أمام قبر النبي تجدها على يسارك في الجهة العليا. قصة العتب، قصة العتب، هذه أهل المدينة يتوارثونها، وخصوصا أهل المدينة، وعند إلا من رحم ربي. وعندما يجلس أحدهم لا سيما الكبار في السن منهم يقول: أنت تعرف قصة العتبي يا عيال ولا ما تعرفوها؟ قالوا: العتبي والله أول مرة نسمعها. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أهل المدينة أحفاد ولدوا بالمدينة ما تعرفون قصة العتبي ومنادات الرسول صلى الله عليه وسلم له، وهذا من كراماته. وأصل القصة وأبين حكمها وأبين ثبوتها من عدم ثبوتها، وما العقيدة وما التوصية. انتبه لهذا. قصة العتبي التي لا زالت آثارها في لوحة موجودة: نفس الفداء لقبر أنت تسكنه. شوف موجودة، روح شوف وتأكد موجودة ولا غير موجودة. وأنا أرفع من هذا المقام للإخوة المسؤولين جزاهم الله خير أن يزيلوا مثل هذا الكلام المنكر الذي لا يثبت ولا يصح. قصة العتبي رواها البيهقي في شعب الإيمان من طريق يزيد الرقاشي. انتبه لهذا الآن، أوصل، ما أقول لك أقول لك ما تثبت، يجيني مية واحد يقول لا تثبت، لا ما تثبت، تثبت ما تثبت تثبت. طيب نرجع إلى قضية كيف نثبت، كيف نثبت؟ ها، روى البيهقي في شعب الإيمان من طريق يزيد الرقاشي عن محمد بن روح ابن يزيد البصري قال: حدثني أيوب الهلالي قال: حج أعرابي، وأنا أذكر بالنص ما هو بالذاكرة فالذاكرة خاون، حدثني أيوب الهلالي قال: حج أعرابي، حج أعرابي، فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أناخ راحلته، ربطها، أناخ راحلته فعقلها، ثم دخل المسجد، ثم دخل المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أتى القبر، حتى أتى القبر، فوقف بحذاء وجه رسول الله، يعني مقابل القبر المكرم، قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله. من اللي قال؟ الأعرابي، واقف أمام قبر رسول الله المكرم، فقال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، جئتك مثقلا، مثقلا من الثقل، بالخطايا، أستشفع بك على ربك، أستشفع بك على ربك، لأنه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، قد قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طيب، ثم أقبل في عرض الناس، في وسط الناس، أقبل في عرض الناس، ثم انصرف. فلما انصرف الأعرابي قبل أن ينصرف إيش قال وهو أمام القبر؟ قال: يا خير، يخاطب رسول الله، يا خير من دفنت بالترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، أو الأكم، القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت تسكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال هذين البيتين شطر من البيت موجود ومكتوب، وبكل أسف. ثم انصرف الأعرابي. قال العتبي وهو راوية هذه القصة، قال العتبي وهو راوية هذه القصة: فغلبتني عيني، غلبتني عيني، فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام يقول: يا عتبي، يا عتبي، الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. انتشرت هذه القصة التي لا تصح في النار انتشار النار في الهشيم، وكانت سببا في إضلال وإغواء كثير من الناس. وبهذا نتبين خطورة أن يسرد الإنسان بس خذ خذ خذ. يا أخي، بين المغرب والعشاء كم ساعة؟ ايش يسوي في الساعه؟ خذ يلا بس بسم الله، لكن لا تسال، لا تعترض فتنقرض، ولا تسال عن الدليل. ممنوع، ممنوع تسال عن الدليل. ما في عندنا الا بدليل، ما في عندنا الا بدليل، وهذا اساس من اسس الدين كما قال ابن تيميه، المتابعه لرسول الله، ان صحت عن رسول الله هذه الروايه صلى الله عليه واله وسلم. هذه القصة ضعيفة منكرة، والإسناد مظلم وضعيف جدا، مظلم وضعيف جدا. أولا يزيد الرقاشي ضعيف، وثانيا أيوب الهلالي مجهول، والأعرابي مجهول، والعتبي أجهل منهم، يعني فيما يتعلق بالدرجة يا أخي، ويعتمدها كثير من الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. الله أعود إلى الكلمة التي ذكرتها في العتبي وأنه أجهل، لعل أفضل من هذه الكلمة حتى لا يظن أني أجهل من لا يستحق التجهيل، وقد يكون عابدا في نفسه أو صالحا في حقيقة أمره، ولكن أقصد أنه أشد جهالة من هؤلاء المذكورين في السند. فالحديث ضعيف، والقصة لا تثبت، وفيها توسلات بدعية لا تصح، ولا يصح جعل مثل هذا دليلا على الاستغاثة برسول الله والالتجاء إلى رسول الله من دون الله عز في علاه، بل كل ذلك من الأمور الشركية المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث العتبي لا يصح. فإن قال قائل ابن كثير ذكرها في كتابه التفسير، تفسير القرآن العظيم، عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فذكر القصة ولم ينكرها. أقول هو لم ينكرها، لكن الذهبي أشار ذكرها بصيغة التمريض، والإمام الذهبي لمرويات الأولياء وكراماتهم والصالحين وما حدث لهم من ذلك أنقد، واحفظ العبارة، الذهبي لما يتعلق من قصص الصالحين فيما يذكره في تاريخه وفي سير إعلام النبلاء أنقد بالنون، بالألف والنون والقاف والدال، من الحافظ ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، يعني أكثر من ابن كثير نقدا للمرويات، لو وجد فيها شيئا صاح به، وإن شك وارتاب فيها ساقها بصيغة التمريض، وقد ساق هذه القصة بصيغة التمريض ولا تصح. والتوصية، أوصيت مرتين أو ثلاثا بأن تزال مثل هذه العبارات، وهي نفس الفداء لقبر أنت تسكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، من عند قبر رسول الله ومن عند قبور المسلمين، لو كانت مكتوبة عند تلكم القبور، فإن الكتابة عند القبور لمثل هذا الذي لا يصح، ولو صح له ولغيره ليس من السنة بل هو بدعة، ليس من السنة بل هو بدعة، ليس من السنة بل هو بدعة. وإلى طرف من كتاب من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلت معفي من كتاب نور العيون، نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. الأحد الإخوة جزاه الله خير يقول: ذكرنا بالبرنامج الذي مر فيما نستقبل إن شاء الله. ستكون الدروس مؤقتا إلى حين ما نداوم إن شاء الله، من السبت إلى الأربعاء تكون كالتالي: يوم السبت، ذكروني يا إخوانا ترى نسيت البرنامج، يوم السبت عقيدة وسيرة، عقيدة من كتاب، قراءة من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري في العقيدة، سيرة من كتاب، من نظم الألفية في السيرة النبوية وهي تشرح لأول مرة، والعلم عند الله لعلي بن فريد الكجنوري، وهي ألف بيت فيها سلاسة وسبك محكم قوي، وفيها الاستقراء والاستيعاب لجل مرويات السيرة النبوية، لجل مرويات السيرة النبوية. طيب، يوم الأحد كنا نقرأ المصطلح، ولكن المصطلح أرجعه إلى حين ما يتتام عدد طلاب العلم لأنهم على سفر، فنبدأ في المصطلح إن شاء الله من كتاب النزهة، وقد أوشكنا على الفراغ منه. أبدلت بدله وأحللت محله كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهذا الكتاب أوصيت أن يدرسه الإنسان ويدرسه أهله وجيرانه وزملائه في وظيفته أو في جامعته ومدرسته لسهولة عبارته، ولأنه يشمل العبادة العقيدة والعبادة والمعاملة والأدب. قراءة من كتاب الدروس المهمة للشيخ بن باز، وإيش كنا نقرأ؟ أدب المفرد، الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في الحديثين الأولين، يعني بدأنا في الكتاب لمن يريد أن يتابع. بعدين عندنا الاثنين الجواب الباهر لابن تيمية في زوار المقابر، ودراسة نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لمحمد بن محمد بن سيد الناس المعروف بن سيد الناس. طيب، يوم الثلاثاء السبل السوية في فقه مقارن بين المذاهب الأربعة مع ترجيح الدليل من نظم سلس سهل متيسر الحفظ قريب المنال للفهم، وهو السبل السوية لفقه السنن المروية لعلامة جيزان الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. طيب، سبل السوية مع إيش يوم الثلاثاء؟ مع الأدب، مع الأدب، مع الأدب الشمائل، بدل الشمائل الأدب المفرد للبخاري، درس ثاني في الأدب المفرد للبخاري. طيب، يوم الأربعاء الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ بن باز مع ألفية السيرة النبوية لعلي فريد. أرجو يعني لمن يريد أن يؤصل نفسه، مع أن المتكلم من طلاب العلم ومن صغارهم وما هو مع الحاضرين من أهل العلم إلا كبقل في أصل نخل، ولكن المتشبه بقوم يوشك أن يلحق بهم. المرء يحب القوم ولما يتشبه بهم ولما يلحق بهم، يحب المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فأرجو لمن يواصل إن كان ليست عنده القدرة على شراء هذه الكتب، ها، يطلبها إن شاء الله أوفرها له. وأحد الإخوة جزاه الله خيرا، ولا أدري موجود أو غير موجود، قبل الموسم قال: أنا مستعد، أي شيء تريدون تشترون أنا مستعد. فأعددت له قائمة، قلت: الشريعة لأبي بكر الآجري الجواب الباهر. الظاهر أنه خاف لما رأى شيء، قال: أنا سبحان الله أحسنت الظن، قلت هذا يخاف من الدعم اللوجستي على مصطلح الحربيين والعسكريين المعاصرين، يخاف من أن يتهم بدعم لوجستي. يا أخي، كتب أهل السنة والجماعة، كتب أهل السنة والجماعة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف منها ولا حزن ولا فتنة، بل الفتنة في التخلي عنها والزهد، ها، إلى كتب المجهولين وغير المعروفين والمنحرفين. هذه كتب صيح بأعلى صوتك، ولله الحمد والمنة أنت في أرض وبلد تعان فيها على الخير. أما كان في الحدود الشامية السورية، كان الطلاب عندنا إذا كان يحمل أحدهم فتاوى ابن تيمية والله كان يحرقونها. العسكر هناك عندهم، عسكرهم وجندهم، فتاوى ابن تيمية ما كان يدخلونها في سوريا، يحرقونها عند الحدود، يحرقونها ويخزقونها ويمزقونها عند الحدود. مزق الله ملكهم وأزال دولتهم وأحل بدلها دولة الإسلام والمسلمين أهل السنة والجماعة. قولوا اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، وما ذلك على الله بعزيز.